يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد لما بلغه فيها ما بلغه من حديث شداد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، لأنه رضي الله تعالى عنه أرضاه من الورع بمكان كما قال ابن عبد البر. وقال الباجي لما كبر وضعف صار لا يحتجم وهو صائم، لما كان في وقت الشباب والنشاط والقوة يحتجم وهو صائم. لماذا؟ لأنه يحتمل الحجامة مع الصيام، يحتمل الحجامة ويستطيع أن يحتجم ويواصل الصيام، لكن لما ضعف وكبر صار ما يتحمل، فإذا احتجم اضطر إلى الفطر فصار لا يحتجم وهو صائم. هذا ما قاله الباجي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص، هذا منقطع لكن ثبت من رواية عامر بن سعد عن أبيه، وبهذا يكون متصلا، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، كان يحتجمان وهما صائمان، فدل على أن بعض الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أن الحجامة لا تفطر، وأن ذلك معروف عند الصحابة والتابعين أيضا، ثم لا يفطر. قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، لأنه كان يواصل الصوم. قاله ابن عبد البر، وهو محمول على غالب الأحوال، محمول على الغالب من أحواله أنه كان لا يحتجم إلا وهو صائم، لكن إن احتاج إلى حجامة وهو مفطر لا يحتجم ينتظر حتى يصوم، لا يظن به هذا، لا يظن به هذا. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم، لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، كما قال أنس بن مالك عند البخاري، ولولا ذلك لم تكره، لأن الضعف يلجئه إلى الفطر، لأن الضعف إنما يلجئه إلى الفطر. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر، يعني واصل الصيام ما احتاج إلى أن يفطر لضعفه، لم أر عليه شيئا، لأنه فعل هذا الفعل الذي لا يفطر، ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، يعني من أجل تعريض الصيام للإفطار، من أجل تعريض الصيام للإفساد والإبطال. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا هو قول الجمهور. ويرى الإمام أحمد وإسحاق أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد. استدل الجمهور بقول ابن عباس وغيره كما في البخاري الفطر مما دخل لا مما خرج، ونقض الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني الفطر بسبب ما يدخل في البدن، ونقض الوضوء بسبب ما يخرج منه. لكن مثل هذا الكلام وهو غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم طردا ولا عكسا، لا يسلم. الآن الفطر بالإجماع بالنسبة لمن جامع زوجته بسبب ما دخل في بدنه أو مما خرج منه خرج، وليكن مثل ذلك القيء والحجامة، فلا يسلم طردا، كما أنه لا يسلم عكسا. فنقض الوضوء من أكل لحم الجزور، نعم، مما دخل لا مما خرج. نعم قد ينازعون، من يقول مثل هذا ينازع فيما نوزع فيه، لكن القاعدة ليست مضطردة. الحجامة مثل ما سمعنا من أقوال أهل العلم وحججهم، وعلى هذا يقال الأحوط ألا يحتجم الصائم، ألا يحتجم وهو صائم، لكن إن احتاج إلى الحجامة، إن احتاج إلى الحجامة ورأى أنه يحتمل الحجامة من غير أن يعرض صومه للبطلان، فالعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن حديث شداد متقدم، والمتأخر يقضي على المتقدم. المقصود أن الاحتياط أن لا يحتجم الصائم، لكن إن احتاج إلى الحجامة في هذا الوقت وفي هذا الظرف ولم يستطع تأخيرها إلى الليل اضطر إليها. ومثلها الفصد، وقل مثل هذا في التبرع بالدم. تحليل قالوا إنه شيء يسير لا يؤثر، لكن التبرع بالدم الذي يحتاج إلى قدر كبير من أكثر من الحجامة، فمن يفطر بالحجامة يفطر بالتبرع، والذي لا يفطر بالحجامة لا يفطر بالتبرع. أما بالنسبة لما يحتاج إليه من التحليل مثل هذا يسير لا يؤثر عند أهل العلم. الغسيل بالنسبة لمريض الكلى، يحتاج المريض ولا يستطيع التأخير عن الوقت المحدد إلى إخراج الدم من بدنه، ثم تنقية هذا الدم وإضافة بعض المواد إليه، ثم إعادته إلى البدن. وهذا لا إشكال في كونه يفطر. يعني إن قلنا بأن الحجامة تفطر هذا أفضل من مجرد إخراج الدم من بدنه، وإذا قلنا أن الحجامة لا تفطر قلنا أنه أفضل بإدخاله في بدنه وإضافة بعض المواد إليه. فالغسيل مفطر، هذا خرج ودخل على القولين مفطر، هو مفطر على القولين. نعم. كيف؟ والله محل، لكنه الراجح تصحيحه، الراجح تصحيحه. شو الحجامة حاجة، من احتاج إليها لا بأس، الذي لا احتاج إليها مثل العلاج، هي علاج احتاج إليها فلا بأس. نعم. صلى الله عليك. باب صيام يوم عاشوراء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج وعام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. أهل العلم يقررون أن من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. لنفترض شخصا، وهذا أيضا يأتي في مسألة الاستقاء، من نوى الإفطار أفطر، شخص احتاج قريبه أو صديقه أو مسلم احتاج إلى إنقاذ بالتبرع بالدم، وهذا الشخص يرى أن الحجامة تبطل الصوم والاستقاء يعني استدعاء القي يبطل الصوم، فذهب إلى المستشفى ليتبرع لصديقه، واستلقى على السرير ومد يده ليسحب منه الدم، ثم قالوا له لسنا بحاجة إلى دم الآن اكتفينا، يفطر ولا ما يفطر؟ مسألة مفترضة في شخص يرى أن الحجامة تفطر. وأهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، أو شخص استدعى القي فلم يخرج منه شيء يفطر ولا ما يفطر؟ وإن كان مترددا وذهب إلى المستشفى قال إن احتيج إلي تبرعت ولا ما احتاج إلي لما تبرع. نعم. يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف مثل هذا متردد وليس بجازم بالفطر، وأما الأول جازم بأن يفطر يعني جائع وعزم على أن يأكل، ثم نظر في الساعة قال ما باقي إلا ساعة واحدة تحمل. أهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، لأن المطلوب استصحاب الحكم وهو أن لا ينوي قطع العبادة قبل تمامها وما زال في أثناء العبادة. الحنابلة يقولون أو استقاء فقاء، لأن الاستقاء مجرد طلب القيء واستدعاء، ولا يلزم منه أن يخرج منه شيء أو لا يخرج، هو استقاء لكن ما خرج شيء، يفطر ولا ما يفطر؟ استمنى فأمنى يقولون، إذا لم يمنع يفطر عليه، هو طلب ذلك وهو بهذا الطلب طلب الاستقاء وطلب القيء وغيره نوى الإفطار. أو هذا الحكم يختلف من يعرف الحكم ومن لا يعرف، الذي لا يعرف أن الاستقاء يفطر مثلا هذا لا أثر له لأنه لم يحصل منه القيء ولا نوى الإفطار، لكن شخص يعرف أن الاستقاء يفطر فأدخل أصابعه في أقصى الحلق يستدعي كيف لم يخرج شيء. ونظيره الذي استلقى على السرير ومد يده وربطت يده بالسيور من أجل أن يسحب منه الدم وقالوا ما لسنا بحاجة إلى دمك. يحصل إلا ما يحصل، يحصل. هل نقول استمر على صيامك ولا تقضي هذا اليوم، أو نقول مقتضى قولهم من نوى الإفطار أفطر وأنت نويت الإفطار؟ يعني عبارة الحنابلة في كتبهم يقولون أو استقاء فقاء، يعني ما علقوه على مجرد الاستقاء حتى يخرج منه القيء، وهم يقررون أيضا أن من نوى الإفطار أفطر. فعلى هذا نقول يختلف الحكم، فمن يعرف أن الاستقاء مفطر نقول نوى الإفطار، والذي لا يعرف أن الاستقاء مفطر هذا ما نوى الإفطار لكن لو خرج منه القيء بالاستدعاء أفطر، ومثله صاحب التبرع. باب صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكمه؟ وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وزعم دريد أنه اسم إسلامي يعني ما يعرف في الجاهلية، اسم إسلامي. ورد عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، يعني الصيغة موجودة في كلامهم، وما دامت الصيغة موجودة والوزن موجود ما فيه ما يمنع أن يكون من ألفاظهم عاشوراء. كما أنه رد أيضا بقول عائشة أن يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، لكن هل يلزم من صيامهم لهذا اليوم أن يكون اللفظ معروفا عندهم؟ نعم لا يلزم، ما يلزم. وعاشوراء معدول عن عاشرة أي الليلة العاشرة، والعدل للمبالغة والتعظيم، والأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، واليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق، وهو مقتضى الاشتقاق. يعني كيف تقول عاشوراء مأخوذ من التاسع أو من العاشر، أيهما أقرب؟ نعم من العاشر، تأخذ من التاسع تاسوعة لكن ما تأخذ عاشوراء من التاسع، هذا هو مقتضى الاشتقاق. وقيل هو اليوم التاسع، عاشوراء هو اليوم التاسع. فعلى هذا على القول الأول اليوم مضاف لليلة الماضية السابقة، على القول الأول، لأن عندنا ليلة العاشر قبلها التاسع وبعدها العاشر، فإذا قلنا عاشوراء وعاشوراء معدول عن العاشرة قلنا أن هذا اليوم مضاف لليلة التي قبله، وإذا قلنا بالقول الثاني وأنه التاسع قلنا أن اليوم مضاف لليلة التي بعده. روي عن ابن عباس هذا القول وأن عاشوراء هو اليوم التاسع، هذا مروي عن ابن عباس، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ دعنا من الليلة، لكن التاسع نقول له عاشوراء ولا ما نقول له؟ هو يستدل بحديث لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع مع حثه على صوم يوم عاشوراء. إذن يوم عاشوراء هو التاسع الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصومه، وما بقي إلى قابل لينظر هل يصوم التاسع فقط ليكون هو يوم عاشوراء أو يضيف إليه العاشر ليكون عاشوراء هو العاشر وصيام التاسع من باب المخالفة. وعلى كل حال الحديث الذي يقول لئن بقيت إلى قابل أصوم التاسع يعني مع العاشر، فعاشوراء هو العاشر ويصوم معه التاسع، ويدل عليه الأمر بالمخالفة، مخالفة اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فصيام التاسع لا يكفي وحده ولا تحصل به السنة، وليس هو بعاشوراء، وإنما عاشوراء هو اليوم العاشر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، صامه وأمر بصيامه قبل فرض رمضان، وكان صيامه واجبا ثم نسخ ذلك برمضان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، أمر بصيامه على سبيل الإيجاب قبل فرض رمضان. كم سنة؟ واحدة، سنة واحدة، لأن قدومه في السنة الأولى كان في ربيع ذهب عاشوراء، السنة الثانية صام عاشوراء ثم فرض رمضان في السنة الثانية، ما بقي مفروضا لسنة واحدة. وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، عند رمضان صار هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، ترك فرضه، وبقي الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، وعلى أنه مستحب، لأن ظاهر الخبر فمن شاء صامه ومن شاء تركه يدل على التخيير والإباحة، مثل هذا لا يدل على الاستحباب، لكن استحباب صيامه إجماع بدليل أنه يكفر السنة الماضية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة، يعني قبل حجه وبعد حجه، بعد أن قفل من مكة عام حجة، أول حجة حجها بعد خلافته سنة 44، هي أول حجة يعني بعد أن استخلف، وآخر حجة سنة 57. وقال يقول ابن حجر والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة للأولى عام حج، وهو على المنبر، منبر المدينة، يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، كأنه لم يرى اهتماما بصيام هذا اليوم، كأنه لم يرى اهتمام من أهل المدينة بصيام هذا اليوم، وأهل المدينة يتعجب من بعض ما صار عندهم، كما سيأتي عند الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للصيام الست من شوال، أنه ما رأى أحدا من أهل العلم والفضل يصومه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، ولم يكتب لم هذه حرف ايش؟ نفي وجزم وايش؟ وقلب. ايش معنى لم يكتب؟ يعني قلبت الفعل المضارع من المستقبل الى الماضي، يعني لم يكتب في الماضي عليكم صيامه. ويستدل بهذا من يقول انه لم يفرض اصلا، ما فرض ولا قبل رمضان، دليل قوله لم يكتب عليكم صيامه، لان لم قلبت الفعل، يعني ما كتب ابدا حتى في الماضي ما كتب. فيستدل بهذا من يقول انه لم يكن فرض قط، ولا دلاله فيه لاحتمال ان يكون المراد انه لم يكتب يعني بعد النسخ، بعد النسخ بفرض صيام رمضان. ولو قال لم يكتب قلبته إلى الماضي من كلام معاوية رضي الله تعالى عنه، لم يكتب قبل يوم هذا، وإن كتب قبل فرض رمضان. ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعرفنا أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، كانوا يأمرون الصبيان ومن يستطيع الصيام أن يصوم هذا اليوم، ولا يفرط في صيام مثل هذا اليوم الذي يكفر سنة، إلا محروم على أنه من أراد أن يصوم فليصوم يوما قبله وليكن التاسع، أو يوما بعده وليكن الحادي عشر، مخالفة لأهل الكتاب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام بن المغيرة، وهو من مسلمة الفتح، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي في أوائل الصحيح، أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، غدا يوم عاشوراء، أرسل إليه في اليوم التاسع من المحرم وقال له غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. وهذا ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان أن التخيير في الحديثين السابقين، من شاء صام ومن شاء تركه، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، هذا التخيير لم يكن للإباحة وإنما هو للاستحباب. فعمر أرسل إلى الحارث بن هشام غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، أن ذلك الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وأن ذلك مستمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يطرأ عليه ما ينسخه وإن نسخ وجوبه. نعم. صلى الله عليك. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول رحمه الله تعالى باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، وقال بتحريم صيام يومي العيدين عامة أهل العلم، وأن صيامهما حرام ولا يصح، باطل ولا يجزي ولا ينعقد فيما لو نذره، فيما لو نذره لا ينعقد ولا يصح، خلافا للإمام أبي حنيفة أنه يحرم صومهما، لكن لو نذر صيامهما انعقد الصيام ويصوم يومين مكانهما. نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، والعلماء كاف على تحريم الصيام في هذين اليومين، له إجماع، مقل الإجماع، لكن يبقى أنه لو صامه فالصوم باطل، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فمع التحريم البطلان، فلا ينعقد لو نذره ولو صامه قضاء أو ما أجزأ، بل يحرم صيامهما. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر. سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، هذا معروف عند أكثر العلماء أنه لا بأس به، بل يستحبونه إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق، ومع ذلك يجوز صيامه عند الأكثر. لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها كيوم العيدين على ما سمعنا، وأيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على المنع من صيامها. التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. البخاري عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أن صيام أيام التشريق محرم. فإذا أفطر هذه الأيام الخمسة فالباقي على خلاف من بعضها، كتخصيص الجمعة وتخصيص السبت، تقدم رمضان بيوم أو يومين، وإذا انتصف شعبان، يعني أيام جاء النهي عنها، وكل على مذهبه في الحكم. منهم من يرى تحريم صيام هذه الأيام، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أحمد وإسحاق قالوا بالكراهة، كراهة صيام الدهر. حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يسرد الصوم، إنه يسرد الصوم، فهل عليه من جناح أن يصوم في السفر؟ هذا تقدم. نعم، فأخبره أنه لا جناح عليه بذلك ويسرد الصوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. المقصود أن تتابع الأيام في الصيام لا شيء فيه ما لم يكن الدهر كامل. يعني في الحديث الصحيح: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني صام الدهر. وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون دعاء عليه، بمعنى أنه يدعى عليه بأن لا يدرك الصيام بعد ذلك، وقد خاب من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون خبرا، وهو وإن كان خبر إلا أنه حكم شرعي، أنه وإن صام بالامتناع من أكل وشرب إلا أنه لم يصم صياما شرعيا. وقد خاب من أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصم، كما يقول ابن العربي، على الوجهين سواء كان دعاء أو خبر. وعلى كل حال أفضل الصيام، يعني مع الحث على الصيام، صيام ثلاثة أيام كمن صام الدهر، صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. نعم، وأفضل الصيام الذي لا أفضل منه صيام إيش؟ داود يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، صيام الدهر قلنا أن أهل الجمهور يقول لا بأس، إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها ما فيش. لا صام من صام الأبد، المشقة مثل من قال من أولئك العصاة الذين شق عليهم. على كل حال هذا قولهم، هم رأوا من العمومات من الترغيب في الصيام، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وتعالى سبيل خريفا، ورأوا أن الصيام من أفضل الأعمال، وأنه نهي عن أيام بعينها تترك هذه الأيام. لكن قول مرجوح، يعني أفضل منه صيام داود، لا أفضل من صيام داود عليه السلام. وأفضل الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. هذا أفضل شيء، مفضول، يعني يصير مفضول، يصير مفضول، إيه مفضول. لا ما هو أنه قال به أكثر العلماء أنه هو الراجح، ما يلزم ندرها الدليل، الدليل يدل، نجزم بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد أنه قول أن فعله مرفوع على أي احتمال حتى ولو كان نفي وليس بجواب. هم يقولون أن ما ينهى عنه ويمنع منه من باب الشفقة على المكلف لا يمنع منه، لا يكون حكمه المنع. ولذلك ابن عمر وابن عمرو لما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام ومنعه من كثرة تلاوة القرآن قال من منعه شفقة عليه. ولذلك ابن عمر ما امتثل، ولكنه ندم، عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه ندم أن لم يقبل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام له بالرفق على نفسه، فيكون إذا كان الداعي للأمر أو للنهي الكف الشفقة على المكلف، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطر ما أفطر، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره شفقة عليه ويقول أن تحمل وأريد الأجر الذي ثبت في النصوص الأخرى. عند بعض أهل العلم أن هذا لا يؤثر عليه لأنه إنما منع من باب الشفقة عليه، يعني أمر بالفطر أو منع من الصوم شفقة عليه، منع من قيام الليل كله شفقة عليه، منع من قراءة القرآن كل يوم شفقة عليه، وهكذا. يقولون إذا كان إذا فهم من النص هذا فإنه لا يدل على المنع، لكن إذا لم نلتزم بشفقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة للعالمين معناه أن ما اتسينا به ولا اقتدينا به. من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام سمع صلى الله عليك. باب النهي عن الوصال في الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهياتكم إني أطعم وأسقى. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الوصال في الصيام. والمراد بالوصال أن يصوم أياما متتابعة من غير أن يتخللها فطر في الليل، فيمسك عن الأكل والشرب والجماع في الليل والنهار أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة أو أربعة. والوصال يعارض سنن منها الأمر بتعجيل الفطر والتأكيد على السحور وأنه مندوب وأنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكل السحر، ومنها أنه يعين على الطاعة ويترتب عليه مخالفات كثيرة عن الوصال، ولذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عند الجمهور للكراهة، وحمله الشافعي على التحريم، وهو الأصل، الأصل في النهي التحريم، لكن يستدل من حمله على الكراهة بأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم لما قالوا له إنك تواصل، واصل بهم اليوم الأول والثاني، ثم بعد ذلك رؤي الهلال، ولو لم يرى الهلال لاستمر كالمنكل بهم، ولو كان الوصال محرما لما نكلهم بالمحرم، لو كان الوصال محرم ما نكل بهم بالمحرم. الإنسان إذا فعل شيئا يستحق عليه العقاب ما يعاقب بمحرم. هذه حجة الجمهور في صرفهم النهي من التحريم إلى الكراهة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل. فقالوا لم ترد التسمية في شيء من طرق الحديث لهؤلاء القائلين، لكن هل من الأدب أن يقال يا رسول الله أنك تواصل بعد أن نهى عن الوصال أن لا تواصل؟ قالوا أن تواصل، أو أن هذا من باب الحرص على الخير والاقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أي ليس حالي كحالكم ولست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الوصال إياكم الوصال، وعند البخاري إياكم الوصال مرتين، وعند مسلم 3 مرات. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، أن إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أطعم وأسقى، أبيت عند ربي، أبيت يطعمني ويسقيني. الطعام والشراب من خلال الحقائق 3، هل ينطبق عليه الحقيقة اللغوية؟ الطعام المذكور هنا هل نقول طعام لغوي؟ وهل تختلف الحقائق 3 اللغوية والعرفية والشرعية في الطعام والشراب؟ يعني مثل هذا ماذا يسميه؟ إناء، صح ولا لا؟ وهو أيضا وعاء لغة وعرفا وشرعا، يعني ما تختلف فيه الحقائق 3. هل يقال له غير الإناء في اللغة؟ نعم. ولذا يقولون في باب الآنية هي الأوعية لغة وعرفا وشرعا، صح ولا لا؟ يعني تجتمع فيها الحقائق 3. الطعام والشراب تختلف فيها الحقائق 3؟ ما تختلف. يعني الأكل والشرب، هذا شرب، يعني إذا شرب الإنسان شرب لغة، يعني الشرب إدخال الماء إلى الجوف بواسطة الفم، هذه حقيقة اللغة في اللغة وفي العرف وفي الشرع، ومثله الطعام. إذن هذا الطعام هل هو طعام لغوي؟ هل هو طعام عرفي؟ هل هو طعام شرعي؟ لو كان طعام لغوي قلنا أفطر، لو قلنا طعام عرفي قلنا أفطر ما واصل، لو قلنا طعام شرعي قلنا أفطر ما واصل. إذن ما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب؟ الذي يقول بالمجاز ما عنده مشكلة، يقول استعمال لللفظ في غير موضع له ولا عنده إشكال في مثل هذا، ما عنده مشكلة. لكن الذي ينفي المجاز كيف يقول عن هذا إنه طعام؟ كيف؟ لا لا لا، بد أن نتعامل مع النصوص على ضوء الحقائق 3 ما دمنا ننفي المجاز، لا بد أن نقول هذا الكلام حقيقي. كيف حقيقي؟ نعم، لا نريد أن يكون كلامنا ما فيه مداخل لآخرين، لأن صاحب المجاز يلزمنا بهذا، يقول طبق عليه الحقائق 3 وناقشني. يلا نعم، حقيقة شرعية غير الحقيقة المعروفة الشرعية المعروفة، يعني تستطيع تنظر لنا يكون كلامك صحيح؟ وش الحديث؟ إيه نبي نظير هذا، أن الحقيقة الشرعية تأتي لأكثر من شيء، وهذا المثال رددناه مرارا. يعني الطعام المعنوي حقيقة شرعية كما هنا، الطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، يعني مثل ما قال الكلام صحيح، هذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة شرعية، ومثله المفلس، صحيح؟ المفلس، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، يأتي بأعمال الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، في رواية أمثال الجبال، يأتي شتم هذا ورب هذا، سفك دم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث، فهو مفلس حقيقة شرعية، كما أن له حقيقة شرعية أخرى في باب الحجر والتفليس: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هل نقول هذا المال الذي وجدته عند رجل جاء بأعمال أمثال الجبال وضرب هذا وسفك هذا، هذه حقيقة هنا؟ نعم، لا، ليست هذه حقيقته، من لم الدرهم له ولا متاع هذا المفلس، فهي حقيقة شرعية وتلك حقيقة شرعية، والطعام الحقيقي المأكول والمشروب حقيقة شرعية، والطعام المعنوي الذي عندنا حقيقة شرعية، فلا يشكل إن شاء الله. كيف؟ هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحتاج لأن نوجه الكلام. يطعمني ويستنشر، كيف يطعمني؟ ها؟ حقيقي، حقيقي يعني أكل وشرب وصير مواصل، كيف؟ يعني من غير مرور بالحلق، يعني لو فتح البطن ودخل فيه طعام ما أثر على الصائم. لا لا، خلف مباشر يعني بالمشرق ما يفطر. فلا، نحتاج إلى كلام علمي لأن لا يرد علينا أصحاب المجاز يقول ها يلا صرفوا هالكلام على الحقائق الثلاثة تدعونها. لا بد أن نقول بأنه مجاز أو نوجد له مخرج. نعم، المقصود أنه يطلق على الطعام المعنوي طعام حقيقة شرعية، على الطعام الحقيقي حقيقة شرعية، مثل ما نظر أن المفلس سواء، هذا فلس معنوي وهذا فلس حقيقي، وهذا طعام معنوي حقيقة شرعية. لا لا لا لا، لا إذا قلنا بأن حقيقة شرعية نحتاج أن نقول مجاز، أبدا، حقيقة غير المجاز. ها؟ أتكلم فيه ابن القيم يقول من ما يلقى إليه من المعارف والأذواق والكلام، من غذاء الروح غذاء القلب، هذا معلوم يعني الإنسان أحيانا. ها؟ لا لا لا لا، ما يحتاج، ما نحتاج له. الفلس هذا مجاز؟ الفلس مجاز؟ لا ليس مجاز. أنت الآن لو بيدك كتاب وأن طالب علم منهوم، طالب علم بالفعل، يريد كتاب يقدم لك الغداء ولا العشاء، تحس أنك لست بحاجة إليه أصلا وأن تستفيد من هذا الكتاب. فابن القيم يقول: من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بذلك عن الغذاء الحسي. حتى قال القائل، نعم، يقول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. أمر، نعم نعم، بار الشيطان في أذنه شيء. نقول يبو الشيطان بو الحقيقة شمان، والله أعلم بكيفية. أنت بتقول أنا ما أنا شيء في أذني ولا في خيفيني ولا شيء، لأنه لو صار حقيقي ما واصل، كيف يواصل هو أكل من يشرب؟ شمعنى الوصال عدم الأكل وعدم الشرب؟ لو واصل، نعم، لو واصل ما لو أكل وشرب ما صار مواصل. لا، عندك أحاديث تدل على الأكل والشرب حقيقته فيما يؤكل ويشرب. نعم، لو عندنا هو امتنع من الأكل والشرب الحقيقي الشرعي الحسي، فحصل له الأكل والشرب الحقيقي الشرعي المعنوي، ولو قلنا بالأول هذا ما واصل. منهم من يقول أن طعام الجنة ما يفطر ولا يقطع الوصال، وهذا خاص. نعم، كما أن هناك أمور محرمة في الدنيا وهي مباحة في الجنة. على كل حال الكلام طويل حول هذا، لكن يكفينا من هذا ما سمعنا. نعم. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت، وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيام الذي يقتل خطأ، الذي يقتل مؤمنا خطأ فعليه مع الدية الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو يظاهر من امرأته بأن يجعلها كظهر أمه على ما جاء في سورة المجادلة. ومثل هذا الذي يطأ امرأته في نهار رمضان على ما تقدم، فيلزم بصيام شهرين متتابعين إذا عجز عن العتق والكفارات الثلاث، صيام شهرين متتابعين لئلا يقطع هذا التتابع بفطر يوم أو أكثر بلا عذر. حدثني يحيى: وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة ليعتقها في قتل خطأ أو تظاهر يعني من زوجته، فعرض له مرض يغلبه، يعني حصل له عذر شرعي يبيح له الفطر كالمرض والحيض والنفاس بحيث لا يستطيع معه الصيام، أو عيد مثلا وتشريق أيام تشريق، يعني عليه صيام شهرين متتابعين، فبدأ بها من واحد ذي الحجة، يقول: أريد أن أصوم شهر ذي الحجة لفضل العشر، وأصوم من شهر الله المحرم، أو أصوم جميع شهر الله المحرم، فيصوم من واحد ذي الحجة إلى آخر المحرم، ثم يأتيه يوم العيد وأيام التشريق يجب عليه أن يفطر، هذا عذر شرعي بحيث لا يستطيع الصيام ويقطع عليه صيامه بعد أن شرع فيه أنه إن صح من مرضه اضطر إلى ما يمنعه من متابعة الصيام بسبب المرض، وقوي على الصيام بعد أن يصح مباشرة لا يتأخر، يقول: أنا الآن مرضت وانقطع التتابع وأفطرت بعذر وأحتاج إلى شهر نقاهة لأستعيد صحتي، بالله خلاص مجرد ما تستطيع الصيام تعود إلى الصيام، يرتفع عنك الوصف المبيح. إن صح من مرضي وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، عليه أن يبادر بالصيام إذا ارتفع الوصف الذي يبيح له الفطر، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، فإن أخر ذلك لم يبني، إن أخر ذلك بعد أن عوفي من مرضه لم يبني، بل عليه أن يستأنف صيام الشهرين. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ أو بالجماع في نهار رمضان، لكن هل المرأة تظاهر من زوجها إذا قالت عليها كظهر أبيها، يلزمها كفارة ولا ما يلزمها؟ لا يلزمها كفارة ظهار ما يلزمها، لكن هي حرمت ما حل الله عليها، يلزمها كفارة يمين. على كل حال إذا كانت مطاوعة مختلفة قد تكون هي السبب. يقول: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا لم تجد رقبة تعتقها إذا حاضت بين ظهري تثنية ظهر، وقد تضاف الألف والنون وقال بين ظهراني، وهذا كثير، بين ظهري صيامها يعني في أثنائه، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، ما دام أنا عذرت في الإفطار أسبوع أرتاح أسبوع ثاني، ما دام انقطع التتابع انقطع نقول لا لا تؤخر الصيام لأنه ليس هناك عذر، وهي تبني على ما قد صامت، فإن لم تتابع الصيام بعد ارتفاع السبب فإنها تستأنف صيام الشهرين المتتابعين. يقول: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، مرض على ما تقدم، أو حيضة على ما سبق. يقول: وليس له أن يسافر فيفطر، بل يصوم، فإن أفطر في سفره عليه أن يستأنف من جديد، لأنه يمكنه الصوم مع السفر، وإن لحقته المشقة، وإن لحقته المشقة، بخلاف المرض والحيض لا يمكنه الصيام. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، أنه ليس له فطر إذ سافر. من أهل العلم من يرى أن العذر الذي يبيح الفطر في رمضان، العذر الذي يبيح الفطر في رمضان وهو آكد يبيح له الفطر في صوم الشهرين ولا يقطع عليه التتابع، ومنه السفر، فيجوز له أن يفطر في أثناء الشهرين المتتابعين، لأن الأصل في صيام رمضان أنه التتابع، هذا الأصل فيه. لكن إذا وجد عذر يبيح من مرض وحيض ومثله السفر، على أن لا يسافر من أجل الفطر، لأنه إذا سافر ليفطر حرم عليه ذلك ولم يصح له الفطر، لكن سافر وجد السفر وهو عذر مبيح يبيح له الفطر في رمضان، ومن باب أولى أن يفطر في الشهرين المتتابعين. وقال بهذا جمع من أهل العلم، ولا شك أن الاحتياط على ما يرى مالك، أن الإنسان هذا نص على التتابع في الكتاب والسنة، ينتهي من هذه الأيام ويخرج من عهدة الواجب بيقين، ويسافر لدينه وعرضه، وإذا انتهى من صيامه يسافر كيف ما شاء. لكن لو سافر وأخذ بقول من يقول بأن السفر لا يقطع التتابع كالسفر في رمضان، له وجه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس. ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل المريض في صيامه. باب ما يفعل المريض في صيامه. المرض يتفاوت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومنه ما يمنع من القدرة على الصوم، ومنه ما يطاق معه الصوم إلا أنه يؤخر البرء أو يزيد في المرض. من أهل العلم من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف هو المرض، سواء كان المرض خفيفا يطاق معه الصوم أو شديدا لا يطاق معه، وسواء تسبب في تأخر البر أو الزيادة في المرض أو لا. وذكر عن بعض السلف ولعله محمد بن سيرين أنه أفطر يوما من رمضان فقيل له فأشار إلى أصبعه وأن فيه جرح، هذا مرض. وآية الصيام التي فيها العذر من كان منكم مريض، هذا مرض، مريض نكرة في سياق الشرط تعم المرض الشديد والمرض الخفيف، كما أن السفر عذر مبيح للفطر، وقد يكون المسافر أثناء سفره أكثر راحة منه في بلد إقامته، فإذا وجد الوصف المؤثر جاز له الترخص. لكن لا شك أن الاحتياط والاهتمام للعبادة والبراءة منها والخروج من عهدة الواجب بيقين، استبراء الدين والعرض، هذا هو المطلوب من المسلم، فلا يترخص بأدنى سبب. تلاحظون أثناء أيام الشتاء التي توجد فيها الأمطار بعض الناس يجمع بين الصلاتين لأدنى سبب، وبعض الناس لو صارت المسألة طوفان ما جمع. ودين الله بين الغالي والجافي، بعض العامة يبلغ به المرض ما يبلغ بحيث يتضرر ضرر بالغ وينصحه الثقات من الأطباء بأن يفطر ولا يفطر، كما أن بعض الناس وهو مسافر يلحقه من المشقة ما يقرب معها من الهلاك ولا يفطر، وهذا ليس من شرع الله بشيء، الدين يسر ولله الحمد. الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم، ما تشمون من هذا الأسلوب؟ الأمر الذي سمعت من أهل العلم، والإمام مالك من الأئمة الحفاظ، نجم السنن، إمام دار الهجرة، إمام اتفاق المسلمين، يقول الذي سمعت من أهل العلم، ويأنف بعض طلاب العلم أن ينسب القول إلى قائله ولو كان ممن اختص به صاحبه، فيأنف أن ينسب القول وينقل عن غيره من الأحياء والأموات مضيفا ذلك إلى نفسه أنفة، لأنه إذا كان مجرد نقال فماذا صنع؟ والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الأمر الذي سمعته من أهل العلم، ذلك أنه طويل بعلم بالنسبة لأهل العلم. فنحتاج إلى مثل هذا، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك مبلغ من المشقة والتعب يبلغ ذلك منه كله أثر عليه وليس أدنى مرض، فإن له أن يفطر. والضابط للمرض المبيح للفطر عند أهل العلم الذي يزيد في مرضه أو يتسبب في تأخر البرء، والصوم لا شك أنه مما يؤتمن عليه المسلم، لأن مقدار المرض لا يستطيع أحد يقدره غير المريض نفسه، والأطباء لهم أمارات وعلامات يستدلون بها، وإلا فالأصل أن المريض هو الذي يقدر ذلك ومما يؤتمن عليه المسلم، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، والواو هذه زائدة، بلغ منهم الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك يعني ذلك المبلغ الذي يؤثر فيه ويشق معه عليه معه القيام على المصلي صلى وهو جالس للعذر. عمران بن حصين صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذه الاستطاعة سمعناها أن يكون بمثابة المقعد، هذا الذي لا يستطيع الوقوف لا، إذا شق عليه ذلك، مع أنه إذا تحامل على نفسه وصلى من قيام مع وجود هذه المشقة التي لا تخل بصلاته ولا يترتب عليها تأخر بر ولا زيادة في مرض، له ذلك صلاة صحيحة. صلى وهو جالس للعذر. ودين الله يسر، كما يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة جدا، لكن ليس فيها مستمسك لأهل التساهل والتراخي والتنصل عن الواجبات، لا، يعني بقدر ما هو دين يسر، لأنه دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، ودين عبودية. سمعنا هذا أن الإنسان يترخص بأدنى رخصة أو يرتكب المحظورات ويترك المأمورات لأن الدين يسر، لا نعم. والله على كل حال المسألة تتفاوت، يعني إذا كان تحمل على نفسه لا يضر خل بصلاة، والقيام ركن من أركان الصلاة، وتقديره أيضا ترى فيه يعني ما فيه، يعني مسألة تحتاج إلى دقة نظر. إذا كان يشق عليه يتحامل على نفسه واستطاع، للأثر عن بعض الصحابة ذلك أنهم يعتمدون على العصي، وأن الرجل يهادى بين الرجلين. المقصود أن الإنسان عليه أن يخرج من عهدة الواجب باليقين. سم في شيء كأنك أردت مدام ما يشق عليه الصيام. نعم، والله إذا قال ما مريض هذا ما يؤتمن عليه المسلم، ما نعي بالي مدام ثبت أنه مريض، المرض عذر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. المسافر يستطيع الصيام أقوى منه من على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر، فالواجب فعدة، فالواجب عليه عدة من أيام أخر، ولا بد من هذا التقدير. إذا أفطر عليه عدة، وإذا صام ليس عليه شيء، كما تقدم في صيام المسافر بعدد ما أفطر فيصومها بدلا مما أفطره. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى من على الصوم من المريض. هذا يقول كما يقول الباجي: احتجاج من الإمام رحمة الله عليه على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهلاك دون المشقة الزائدة. يقول الباجي: وما أعلم أحدا قاله، ولكنه خاف من اعتراض المعترض فبادر بالحجة انتهى. وقد حكى ابن عبد البر أنه قيل: لا يفطر خشية زيادة المرض، لأنه ظن، خشية زيادة المرض ظن، وظن لا يقين، والصيام واجب بيقين، فلا يخرج من عهدة الواجب هذا اليقيني إلا بيقين مثله، لكن الأحكام جلها مبني على غلبة الظن، جل الأحكام مبني على غلبة الظن. يقول الإمام رحمة الله عليه: فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة. وعلى كل حال المرض عذر، وينبغي أن يتقي الله المسلم ما استطاع ما استطاع. نعم. صلى الله عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد رحمه الله: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك رحمه الله: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت، يعني هل الصيام تدخله النيابة كالحج أو لا تدخله النيابة كالصلاة؟ مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، يعني قبل صوم نذره، والنذر واجب يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، هل له أن يتطوع قبل صيام الواجب؟ وقل: مثل هذا في من عليه قضاء، هل له أن يتطوع قبل أن يقضي؟ عليه كفارة واجبة، هل له أن يتطوع قبلها؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر لأنه واجب قبل أن يتطوع، مبادرة إلى إبراء الذمة من الواجب. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، إن قدم التطوع أساء وصح صومه وبقي النذر في ذمته. مسألة مختلف فيها بين أهل العلم: من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يتطوع، افترض المسألة بشخص عليه أيام من رمضان 6 أيام، فلما كان في أواخر شوال بقي منه 6 أيام، هل يصوم القضاء أو يصوم 6؟ يصوم القضاء لأنه واجب، أو يصوم 6 لأنه مضيق، لأن وقته مضيق، وإذا بقي عليه شيء من صيام الواجب هل يتطوع بصوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها، فهل يقول قائل إن عائشة لا تتطوع بشيء من التطوعات، لا تصوم يوم عرفة ولا 6 شوال ولا يوم عاشوراء ولا، يعني هل يتصور هذا من عائشة؟ يكون عليها القضاء من رمضان ثم تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها. وهنا يقول: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وجاء في خبر أنه لا يقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، وهذا ظاهر في من عزم على ترك الفريضة، يعني الذي لا يصلي الفرائض وتنفل، أو لا يصوم رمضان وتنفل، هذا معروف أن هذا صيامه صلاة مردودة عليه، لكن المسألة في الواجب الموسع مع النفل المضيق أيهما الذي يقدم، مسألة مختلف فيها. بالرجب في قواعده ذكر هذه المسألة وذكر لها نظائر، وكأنه مال إلى جواز ذلك، جواز أن يتطوع في الوقت الموسع قبل أن يقضي الفرض ما دام وقته موسعا. نعم. صاحب الستة الذي لم يبق له من شوال ستة أيام، على كل حال المتجه والمرجح أنه لا يتطوع ما دام في ذمته فرض. نعم، هذا اللي يظهر. نعم، ولا لا عندنا مسألة الست التي أشرنا إليها افترضناها بشخص بقي من شوال ستة أيام، هل ينطبق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال إذا قدم الست على رمضان على القضاء؟ ما ينطبق عليه هذا، ولا يتحقق فيه الوعد. قد يقول قائل أن رمضان إذا كمل عن عشرة أشهر ولو بعد الست، لأن الحساب معروف لماذا صار صام رمضان فعل ستة من شوال، كان كما صام الدهر كله، لأن رمضان بعشرة أشهر والست من شوال بشهرين، هذا كما صام الدهر. يقول قائل مثلا أنا صمت 24 من رمضان وبقت ستة أصومها في القعدة مثلا، هذا عن هذا شهر كامل عن عشرة أشهر والست تبقى في وقتها عن شهرين، وش الفرق؟ نعم، يعني الاتباع ثم أتبعه. ويبقى أن الست لابد أن تكون في شوال. نعم، وإلا قد يقول قائل أنا أصوم رمضان وأتبعه ست من محرم، الست الحسنة بعشر أمثالها والست بشهرين، وش الفرق بين شوال والمحرم؟ نعم، كيف؟ وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وش المعنى؟ يعني في أحد يقول أن الحسنة لا تبلغ عشرة أمثالها؟ نعم، يعني كون رمضان بعشرة أشهر هل نستطيع أن نقول لو صام المحرم كامل بعشرة أشهر؟ نعم، عشرة أشهر، لكن ليست مثل أشهر رمضان، يعني عشرة أشهر من مثل رمضان. نعم، والست من شوال بهذا النص إلحاقا برمضان فتكون مثله، فلا يكون الست من القعدة أو من الحجة أو من المحرم مثل الست من شوال. نعم، لا، أنا أقول أن هذه الست ملحقة برمضان. لا، ما يكتب مختلف في من أفطر بعذر كالحائض والنفساء، من أفطر بعذر كالحائض والنفساء، منهم من يقول هو أذى كما قال الله جل وعلا فهو كالمرض، والمانع لها خارج عن إرادتها فيكتب لها مثل المسافر والمريض، ومنهم من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله، لأنه لو كتب لها ما كانت تعمله ما صار نقص في دينها، ما سمي نقص في دينها. نعم، نقص في دينها تبقى الليالي والأيام ما تصوم ولا تصلي، أثبت الشرع أنه نقص. ولو كانت تعطى مثل ما تعطاه ما كانت طاهرة ما صار نقص، مثل المسافر ما هو ناقص والمريض ما هو ناقص، بينما الحائض ناقصة. هذه حجة من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمله حال طهرها. إيه، تقضي لا بد أن تقضي، لا بد من الإتباع. ما الصوم الست. لا فات محلها. إذا انتهى شوال لا تقبص. نعم، ما هو بعيد، لأنه قورن به في النص. وإلا لو لم نقول هذا نقول نصيام ست من القاعدة، وش اللي يصير؟ لا صوم من شوال، صوم من القاعدة، والست بعشر الحسنة بعشر أمثالها عن شهرين، إذن كمن صام الدهر. صام ثلاثة أيام وين؟ لا، لأنها نفل، كلامه عام، أي نفل لا يقدم على الفرض. وما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضت عليه، لأن الكلام طويل ولا عندنا إلا ثلاثة أيام، قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، بعير ذكرا كان أنثى يهديه، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه لا من رأس ماله، لنفهم كلام الإمام مالك رحمه الله والسبب الذي من أجله قال هذا الكلام. فمن مات وعليه نذر يعني يتطلب مال، يتطلب مال عليه النذر رقبة يعتقها، نذر أن يعتق رقبة أو نذر أن يصوم صيام أو صدقة يتصدق بها أو بدنة يهديها، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه لا من رأس ماله، وهو يبدى على ما سواه، يقدم على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله مساويا له. وذلك التقديم لأنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، بل دونه، بل ما ليس بواجب دونه، يعني الذي يبدى ويقدم الواجب، لكنه لا يكون من رأس المال وإنما يكون من الثلث. يقول وإنما يجعل ذلك في ثلث خاصة دون رأس ماله، دون رأس ماله. يقول لأنه لو جاز له ذلك برأس ماله لأخر المتوفى الميت مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة أي علامات الموت، وصار المال لورثته حكما، انتقل إليهم المال حكما، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض بل يؤمر بها، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك لإضراره بالورثة واتهامه بحرمانهم. الإمام مالك رحمه الله يقول هذه الأمور التي أوصى بها التي لزمته نذرها ولزمته، أو عليه كفارات واجبة تكون كلها من الثلث. لماذا؟ لئلا يحمله ذلك على حرمان الورثة، لئلا يحمله ذلك على حرمان الورثة، فإذا أراد أن يحرم الورثة نذر أن يطعم 1000 مسكين، نذر أن يهدي 10 بدنات، نذر أن يعتق رقبة، وقد تأتي هذه على جميع ماله. والمال المفترض أنه الورثة لا سيما إذا حضرته الوفاة. غير الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا أبدا، هذه الأمور كالديون، ديون الآدميين، حق الله، دين الله أحق بالقضاء. ويقول هذه الأمور لا تخلو إما أن تكون في حال الصحة وحينئذ تكون من رأس ماله، إن كانت في مرض موته المخوف فهي من الثلث لأن الاتهام ظاهر، أما إذا كان في حال الصحة ما فيه اتهام، ما يتهم بأن يحرم الورثة. نعم، هم يتفقون مع مالك أنه في مرض موته المخوف بحيث يغلب على الظن أنه يريد حرمان الورثة يكون من الثلث، لكن إذا كان في حال الصحة وتوفي هذا دين من الديون، والمعروف أن الحقوق المتعلقة في التركة 5: الأول مؤونة التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي تكون برهن هذه مقدمة، الثاني الحقوق المطلقة كديون الآدميين وديون الله جل وعلا كالكفارات والنذور هذه من أصل التركة، الرابع الوصايا وهذه من الثلث، والخامس الإرث. فالمسألة تدور على قصد هذا الموصي أو الناذر، فإن كان قصده الحرمان ولا يتصور الحرمان في حال الصحة، نعم، إنما يتصور الحرمان في حال المرض، مرض الموت المخوف، في حال مرض الموت المخوف، وفي حال مرض الموت المخوف يتجه القول بأنها من الثلث، أما في حال الصحة فلو تبرع بجميع ماله ولديه قدرة على الاكتساب وعنده أيضا صبر واحتساب فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فخرج من جميع ماله، وهذا لا إشكال فيه. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. لماذا؟ لأنها عبادات بدنية لا تدخلها النيابة. أما الصلاة لا يصلي أحد فإجماع، فالعبد يصلي عن أحد لا تدخلها النيابة. وأما الصيام فخلاف، فمنهم من قال بهذا القول لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وهو رأي مالك وبعض العلماء. وقيل من مات وعليه صوم فإنه يصوم عنه وليه، وهذا الحديث مخرج في الصحيح، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن أهل العلم من حمله على الصوم الواجب، سواء كان مما وجب بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. وعند الإمام أحمد أنه لا يصام إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، وأما ما وجب بأصل الشرع فكالصلاة. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا هو الأقيس. وجاء في بعض روايات الحديث من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فالمتجه أن الذي يقبل النيابة صيام النذر، وأما ما أوجبه الشارع ووجب بأصل الشرع فإنه لا يقبل النيابة كالصلاة. وهذا القول وسط، وعليه يدل الحديث برواياته. نعم نعم، هو الواجب، كلام على الواجب. هل يشمل عليه صوم رمضان يصوم عنه ولي ولا ما يصوم؟ لا لا لا لا، ما يصوم في رمضان، صام عنه ولي يتبرع. بدليل أقول بدليل أنه لو امتنع وحمله من يليه أو الذي يليه أو تحمله البعيد، لكن الأولى المفترض يصوم الولي. نعم عن ابن عمر كلامه، نعم الكلام في الصيام لأنه لا يقبل النيابة فيرجع فيه إلى البدل وهو الإطعام، فيكون مالي. نعم نذر أن يصوم والصيام لا يقبل النيابة فيخرج عنه إطعام من رأس ماله لا من ثلثه. نعم هذا مذهب مالك. نعم هذا نص مطلق. نعم صلى الله عليك. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك رحمه الله يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته. يقول نصوم يوما مكانه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال أحسن الله إليك، قال لا أدري أيهما أحسن الله إليك، أنا مغموم عندي هذا أحسن الله إليك، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقى وصائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان أحسن الله إليك أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى سمعت صلى الله عليه قال فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة ذلك فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك رحمه الله: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك رحمه الله عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك رحمه الله: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأت فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم سحاب، ورأى جزم أو غلب على ظنه أنه قد أمسى يعني غابت الشمس، لا أنه دخل في المساء، لأن المساء يدخل قبل ذلك، أنه قد أمسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس، ظهرت، انجلى الغيم والسحاب فظهرت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير، الأمر سهل، لأن هذا الفطر كان عن اجتهاد لا عن تفريط، فلا إثم، وقضاء يوم مكان يوم ما يؤثر، الخطب يسير، وقد اجتهدنا يعني في الوقت حتى غلب على الظن أن الشمس قد غابت. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، يعني نظن والله أعلم، خفة مؤونته ويسارته. لا، كان الصيام ما يشق على الناس لعدم إخلادهم من الدنيا وزخرفها، لكن الذي يركن إلى الدنيا الصيام من أشق الأمور عليه، ولذلك تجد يصوم مع الناس مهما بلغت به المشقة، لئلا يقضي يوما يصوم والناس يأكلون ويشربون، هذا من قاتل بالنسبة لبعض الناس. والإمام مالك يقول: القضاء فيما نرى والله أعلم خفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوم مكان. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. والجمهور على أنه لا بد من القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا يخرج من هذا الأصل إلا بيقين، ولا يكفي فيه غلبة ظن، لا بد من يقين. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء